ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجيءوا على قميصه بدم كذب قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بس سولت لكم أنفسكم أم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجيء أباهم عشاء وجيءوا أباهم عشاء أن يبكون وجيءوا أباهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق يكبر المكرين والله يا حاج محمد والله يكبر المكرين والله وجيءوا أباهم عشاء قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسترق ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند مساعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجيءوا على قميصه بدم كذب قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان وجيء السيارة فأرسلوا واردهم وجيء السيارة فأرسلوا واردهم فأذل ذلك وجيء السيارة فأرسلوا واردهم فأذل دلوه قال يا بشرى يا ذا غلام قال يا بشرى يا قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره